الإخوان المرتدون. نبين في هذه السلسلة عقيدة ومنهج أحد أحزاب الكفر المسمى بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بقراءة مقالة بعنوان الإخوان المرتدون التي نشرت افتتاحية العدد 14 لمجلة دابق. الحلقة 6: الإخوان والطواغيت. أولا، نبدأ بتبيين مناصرة الإخوان المرتدين لملوك مصر الطواغيت. أثناء الاستعمار البريطاني لمصر، نصب الصليبيون مملكة شكلية موالية للإمبراطورية البريطانية لتحكم مصر 30 عاما. حكمت المملكة بالقانون الوضعي، وجعل فؤاد وفاروق ملكيها، وهما كانا من عقب محمد علي باشا الحداثي الذي قاد الحرب تحت راية عباد القبور من العثمانيين على التوحيد في الحجاز ونجد. واشتهر المرتدان فؤاد وفاروق بالعلمانية والفساد والخضوع للبريطانيين، ورغم ذلك كان حسن البنا يعدد للإخوان فضائل الملك المصري كما شرح البنا في سيرته الشخصية، حتى أنه أمر أتباعه بالتحشد علنا ليحيي الملك عند أي زيارة للملك إلى المدينة. قال البنا: لازم تذهب إلى الأرصفة وتحيي الملك حتى يفهم الأجانب في هذا البلد أننا نحترم ملكنا ونحبه، فيزيد احترامنا عندهم. من كتاب مذكرات الدعوة. كذلك كانت جريدة الإخوان الرسمية تدعو إلى تنصيب الملك العلماني غير القرشي مقام الخليفة، وكانت الجريدة الإخوانية عموما تثني على فؤاد وفاروق رغم أنهما كانا مرتدين عميلين للبريطانيين. ومما جاء في جريدة الإخوان مقالات بالعناوين التالية: جلالة الفاروق المثل الأعلى لأمته، والفاروق حامي المصحف، والفاروق يحيي سنة الخلفاء الراشدين، وملك يدعو وشعب يجيب، إلى جلالة الملك الصالح فاروق الأول من الإخوان المسلمين، وإلى صاحب الجلالة الملك المحبوب أيده الله، والفاروق القدوة الصالحة. وكتب المرتد حسن البنا بعض هذه المقالات بنفسه، واحتفل الإخوان بالتنصيب الرسمي لفاروق ملكا على مصر عام 1937، وذلك في اجتماعهم العام الرابع، وحشدوا للاحتفال 20,000 ليعلنوا بيعتهم للملك. وكان الإخوان المرتدون يأمرون أتباعهم بعد ذلك بالاجتماع سنويا ليظهروا ولاءهم للطاغوت بذكرى تنصيبه على العرش، ويأمرون بذلك أيضا كلما عاد الملك من سفر وحتى بيوم عيد ميلاده كما وثق مؤرخوهم في كتبهم. أما علاقة الإخوان بالطاغوت حسني مبارك، فرغم الشرك الذي ارتكبه مبارك وظلمه الذي أنزله بالمسلمين في مصر، كان الإخوان المرتدون يدافعون عنه وعن حكومته، حتى أنهم تعاونوا مع نظامه ضد المسلمين. قال المرشد السادس للإخوان المشركين مأمون الهضيبي: إنه لا توجد أي حساسية أو كراهية بين الإخوان المسلمين والرئيس حسني مبارك، فهو لم يشترك في اضطهاد الإخوان أو تعذيبهم في عهود سابقة، كما لا توجد أي عداوة بين جماعة الإخوان وأي تيارات سياسية أو أحزاب. من مجلة المجتمع. وقال المرشد الثالث للمرتدين عمر التلمساني: ساهمت في الكثير من المواقف التي كانت تحتاج الحكومات فيها إلى معونة الإخوان المسلمين، وكنت على شبه اتصال دائم برجال الأمن في وزارة الداخلية، أقدم كل ما يسهم في ترسيخ الأمن في مصر، وما كنت أجعل أحدا فيهم صغيرا أو كبيرا يحضر إلي، وأكتفي بأن يتصلوا بي تليفونيا لأذهب إليهم في الوزارة، اللهم إلا في بعض المناسبات الصحية أو الأعياد، فكانوا يزورونني مشكورين. وكان من فضل الله علي أنني ما ذهبت إلى كلية ثائرة لأمر من الأمور إلا وعدت موثقا، وكان جهدي موضع شكر المسؤولين في وزارة الداخلية. من كتاب ذكريات لا مذكرات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا حكم الله على المسلمين الذين اتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أليس الذين اتخذوا المرتدين أولياء أسوأ حالا؟ فإن كفر الردة أغلظ من كفر اليهود والنصارى كما أجمع السلف، وكما هو ظاهر وجلي في مسائل الجزية والنكاح وفي أحكام أخرى.